عابر السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج عابر سبيل، وما زلنا نتكلم عن الدنيا ومقارنة هذه الدنيا القليلة بالجنة وبالآخرة الكبيرة الهائلة، التي ذكرنا أن المقارنة بينها كما وصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم كمقارنة قطرة في يم كبير. قال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فأنت لا ترجع من اليم إلا بقطرات قليلة، هذه الدنيا. أما اليم الذي أمامك الواسع فهو الآخرة، هو الجنة أو هو النار. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا جميعا نحن والمؤمنين من النار. في الحلقة اللي فاتت تكلمنا على موضوع فتنة الدنيا، وتكلمنا على زينة الفتنة، وأن الله عز وجل زين أمورا معينة في هذه الدنيا وجملها حتى يوضع الإنسان في الاختبار. هل يا ترى يقدم حب الله عز وجل وحب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وحب الشرع والدين على حب هذه الأنواع المختلفة من الجمالات الموجودة في الدنيا، أم يقدم هذا وذاك من أنواع الزينة المختلفة الموجودة في الدنيا على حب الله ورسوله، وبذلك يرسب في الامتحان العظيم؟ فذكرنا بالأمس زينة المال، وقلنا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، وذكر أن هذا الأمر شائع للغاية في الناس، ومعظم المسلمين يقعون في هذا الأمر، وبالتالي حذرنا كثيرا من الوقوع في فتنة المال والاهتمام بالمال على حساب الآخرة. النهاردة نتكلم على فتنة أخرى وزينة أخرى من أنواع الزينات التي زين الله عز وجل بها الدنيا، وهي فتنة لعلها أخطر من فتنة المال، وإن كانت أقل شيوعا من فتنة المال. طبعا أنا أقول أقل شيوعا، ده شيء نسبي، لأنها الآن في زماننا الآن صارت للأسف الشديد شائعة بشكل يحتاج منا إلى وقفات ووقفات. ما أتكلم عنه اليوم هي فتنة النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث، وذكرناه مرورا في بعض الحلقات الماضية، قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة، يعني الدنيا فيها زينة كثيرة جعلتها حلوة خضرة نضرة. فقال صلى الله عليه وسلم: وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. مستخلفكم فيها يعني جعلكم خلفاء في هذه الأرض كنوع من أنواع الاختبار، فينظر كيف تعملون، أي ينظر الله عز وجل إلى اختياراتكم. يا ترى هذا الاختيار هيكون فيما يرضي الله عز وجل أو فيما يغضبه، يقدم فيه حب الله عز وجل أم حب أنواع الفتن المختلفة الجميلة في هذه الدنيا التي جملها الله عز وجل عمدا كي يختبر بها الإنسان. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا بشكل عام، ثم خص فقال: واتقوا النساء، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن فتنة النساء ليست خطيرة بمفردها، ولكنها قد تكون بداية لأنواع مختلفة من الفتن. وذكر مثال من التاريخ، قال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء. ليست فتنة بني إسرائيل الوحيدة، ولكنها الفتنة التي بدأت وتلا بعدها فتن أخرى، ولعلنا نتعرض في الحلقة لبعض هذه الأمثلة. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر بالرجال من النساء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما استعرض أنواع الفتن المختلفة التي يمكن أن يتعرض لها رجال هذه الأمة، ذكر أن أضر الفتن بالرجال هي فتنة النساء. طبعا النساء المقصودة في الحديث وفي الآيات المختلفة وفيما ذكر الله عز وجل في سورة آل عمران عندما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. غالب هذه الفتنة هي الفتنة التي يقع فيها الإنسان نتيجة التعامل مع نساء أجنبيات عنه. طبعا لما بنقول كلمة نساء أجنبيات نقصد النساء غير المحارم، يعني إذا استثنينا موضوع الأم والأخت والابنة والزوجة، هذه الأنواع من المحارم أو الخالة أو العمة أو هكذا، لو استثنين هذه الأنواع فالنساء بعد كده كلهم أجنبيات عن الرجل، أي غير محارم، أي لا يحل له أن ينظر إليهن أو يتعامل معهن بنوع من الاختلاط المذموم الذي جاءت في الشرع ضوابطه وحدوده. فالنساء الأجنبيات هؤلاء، أو النساء بشكل عام، النساء في الدنيا ما خلا النساء المحارم، هذه فتنة كبيرة جدا، والذي يحرك الوقوع في هذه الفتنة الشهوة، كما قال ربنا عز وجل زين للناس حب الشهوات، وذكر وبدأ بقضية النساء. أنا بقول أن هذه الحقيقة فتنة متبادلة يا إخواني، فتنة متبادلة بين الرجل وبين المرأة. يعني القضية قضية اختبار لكلا الصنفين، اختبار للرجل بأن يحد ويمنع النظر إلى هذه الأنواع المختلفة من المحرمات، وأن يحد ويمنع الجوارح بشكل عام من الوقوع في هذه الأخطاء وهذه المسالك أو هذه المعاصي. وفي نفس الوقت هي فتنة للنساء، لأن الله عز وجل جمل النساء وأمر النساء مع هذا التجميل أن يسترن أنفسهن. فلو سترت المرأة نفسها واتبعت أمر ربي عز وجل، فهي بذلك تكون قد منعت نفسها من الوقوع في الفتنة. وإن أرادت المرأة أن تظهر هذا الجمال وتقارن نفسها بغيرها من النساء، ويصبح هذا مجال تنافس أن تظهر المرأة بشكل أجمل ثم أجمل ثم أجمل حتى يصير وضع كما نراه الآن للأسف الشديد، فهذا للأسف الشديد يكون النساء قد وقعت في الفتنة المحظورة. فالفتنة في واقع الأمر هي للنساء وهي للرجال في ذات الوقت. قلنا من شوية إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، والله عز وجل ذكر لنا أمثلة من هذه الأنواع في كتاب الكريم، وكذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. يقول ربنا عز وجل في سورة الأعراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذه القصة أو هذا المثل الذي ذكره ربنا عز وجل في كتابه الكريم، ذكر هذا المثل توضيحا لقصة رجل من بني إسرائيل كان اسمه بلعام ابن بعوراء. بلعام ابن بعوراء هذا كان رجل صالح ورجل تقي ورجل عابد، عبد الله عز وجل السنين الطوال، وكان في قوم مشركين، وهؤلاء القوم كانوا في الأرض المقدسة، كانوا في فلسطين. ومرت الأيام وجاء موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل ليقوم بغزو هؤلاء القوم المشركين. اجتمع قوم بلعام ابن بعوراء، وهم قوم المشركون، اجتمعوا على بلعام ابن بعوراء وطلبوا منه أن يدعو على موسى. بلعام ابن بعوراء كان رجلا مستجاب الدعوة، كان رجلا عابدا، كان رجلا تقيا، كان رجلا ورعا، وكان مستجاب الدعوة. ويقال أنه قد عرف اسم الله الأعظم، أو عرفه الله عز وجل اسمه الأعظم، فكان إذا دعا الله عز وجل به استجيب له. فطلب قومه أن يدعو على موسى. طبعا هو يعلم خطورة هذا الموضوع، الدعاء على موسى، يدعو على النبي والله عز وجل لن يستجيب لهذا الدعاء، لكن رفض في البداية. لكن مع الضغط والإلحاح عليه مرة والثانية والثالثة، ورغبته أو ترغيبه في قومه وفي الدفاع عن قومه وقبيلته، الرجل انصاع لهم ورفع يده ودعا على موسى عليه السلام. فلما دعا على موسى عليه السلام حصل نوع من التدلي للسانه ولم يستطع أن يكمل الدعاء، وسلب الله عز وجل منه هذه الخصيصة، ووقع في شر ما يمكن أن يقع فيه الإنسان، فتن بقومه وفتن بقبيلته وعزوته وترك الإيمان. لما وصل إلى هذه المرحلة بدأ يفكر بعقله في إزاي ممكن هؤلاء القوم يكسبوا جيش سيدنا موسى، فنصح الناس أن يطلقوا عليهم النساء، أن يطلقوا النساء على جيش موسى عليه السلام. فإذا وقع جيش موسى عليه السلام في الفاحشة مع هذه النساء فإنهم ينتصرون عليهم، فإن هؤلاء القوم المشركين ينتصرون على المؤمنين. وهذا ما حدث تماما، وأطلق النساء على جيش بني إسرائيل، ووقع بنو إسرائيل في الفتنة، وكانت أول فتنة بني إسرائيل في النساء عندما وقعوا في الفاحشة. بعد ذلك وقعوا في المآسي الكثيرة التي تعرضوا لها، تخلفوا عن الجهاد، تخلفوا عن الحرب، عصوا رسولهم، رفضوا القتال مع المشركين، وانتصر المشركون ولم يدخل موسى عليه السلام الأرض المقدسة. كانت أول الفتنة في النساء كما رأينا. قصة عابد بني إسرائيل أيضا قصة مشهورة، وقصة الحقيقة طويلة، لكن خلاصة القصة ان في النهاية عندما أرادت امرأة ان تفتن رجلا وسحبته مرة والثانية والثالثة بهدوء شديد، والقصة طويلة للغاية، لكن في نهاية المطاف رجل عابد من عباد بني إسرائيل عبد الله 60 سنة، في نهاية هذا المطاف وقع في حبائل هذه المرأة. فلما وقع في حبائلها ارتكب بعد ذلك عدة جرائم، منها شرب الخمر، ومنها قتل طفل، ومنها وصل في النهاية إلى السجود للشيطان الرجيم، وانتهت قصته بكفره. فهذه قصة عابد بني إسرائيل كعبد الله 60 سنة، ثم انحرف به المسار، وكانت البداية امرأة. لو احنا حتى رجعنا قصة آدم عليه السلام وأولاد آدم عليه السلام في الأرض، وشفنا القصة كيف تليت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة، ذكر الله عز وجل قصة ابني آدم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. إيه بداية القصة؟ بداية القصة إن أحد أولاد آدم عليه السلام كان يعني تزوج من امرأة أو من أخته، في طبعا ذلك التوقيت ما كانش فيه في النساء كلها في الأرض كلها غير 2 من أولاد آدم و2 من بنات آدم، وكان يحل لهما الزواج من بعضهم البعض. فتزوج من أخته وكانت جميلة، وتزوج الآخر من الأخت الأخرى وكانت دميمة، فنقم أحدهما على الآخر، وكانت هذه بداية المشكلة. هذا الذي تزوج الدميمة يريد أن يتزوج الأخرى، وكانت هذه بداية القضية. انتهت القضية بقتل الرجل الصالح. من الذي قتل؟ قتل رجل واقع في فتنة امرأة، وتحمل بعد ذلك وزر القتل إلى يوم القيامة. يبقى بداية الكارثة كانت التعامل مع المرأة بشكل غير شرعي والوقوع في فتنة. سيدنا يوسف عليه السلام ذكر في القرآن الكريم، ذكر الله عز وجل على لسانه في القرآن الكريم: وإلا تصرف عيني عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فذكر سيدنا يوسف حقيقة أنه ما لم يحفظ الله عز وجل الإنسان من الوقوع في فتنة النساء، فإن غالب الرجال يقعن في هذه الفتنة. لذلك يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني هو يتكلم مع النساء، وطبعا ده كان في محفل كبير، كان في يوم العيد، وبعد ما خطب العيد ذهب إلى النساء وقال: يا أيها النساء تصدقنا تصدقنا أكثرنا من الصدقة، فإني رأيت أكثر أهل النار من النساء. فالنساء طبعا استغربوا: ليه أكثر أهل النار من النساء؟ قال صلى الله عليه وسلم: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، أي تكثرن لعن الحياة الزوجية والنقمة على الزوج، وتكفرن العشير يعني عشرة الزوج هذه، إذا أحسن الرجل إليها أبد الدهر ثم أخطأ في حقها قالت: ما رأيت منك من خير قط. وهذه ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك هذه القضية، قضية ناقصات عقل ودين، وأنهن يذهبن بلب الرجل الحازم. وطبعا هذه لو حصل لرجال الأمة الحازمين الوقوع في مثل هذه الفتنة، فإن هذا يقود إلى مهالك كثيرة، ليست فقط للرجل ولكن للمجتمع وللأمة. تفصيلات أكثر بإذن الله نعرفها بعد الفاصل، فابقوا معنا. عابر السبيل عابر السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل نتكلم عن قضية فتنة النساء ووقوع يعني شباب كثير جدا ورجال كثير في هذه الفتنة، وأن هذه الفتنة كما ذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم هي أضر فتنة وقعت بالرجال أو يخلفها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته على الرجال، هي فتنة النساء. وقلنا أن السبب في كده أنها غالبا كما ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث غالبا ما تكون بداية المشاكل أو بداية الفتن المتتالية. ذكرنا ممكن تقود إلى سرقات، ممكن تقود إلى قتل، ممكن تقود إلى شرب خمر، تقود إلى ترك الصلاة، تقود إلى كذا، يعني فتن كثيرة متتالية، وتكون البداية علاقة رجل غير شرعية بامرأة. وهذا الكلام الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، وهذه الأزمة التي وقع فيها كثير من رجال الأمة، وهذه الأزمة التي وقعت فيها كثير من نساء الأمة بإيقاع الرجال في هذه الفتن المتتالية، كل هذا يعني يجعلنا ننظر إلى المجتمع الذي نعيش فيه. يا ترى حال الشباب إيه في المجتمع بتاعنا؟ يا ترى حال الشباب إيه مع الإنترنت؟ كتير جدا جدا من الشباب لا يدخل الإنترنت إلا لمشاهدة النساء، وطبعا مشاهدة النساء في يعني أشكال غير شرعية وغير مقبولة بالمرة. لا يدخل الشاب إلى هذه القنوات إلا لأهداف غير شرعية. وللأسف الشديد أنا يؤسفني أن أقول أن مصر من الدول الأوائل في الدخول على المواقع الإباحية والدخول على المواقع التي لا ترضي الله عز وجل، وهذه إحصائيات رسمية من الإنترنت ومعروفة للأسف الشديد. فإذا وقع الشباب الصالح، شباب المؤمن، شباب المسلم في هذه الأزمات، فحدث ولا حرج عن المعاصي التي يمكن أن تتبع هذا الأمر. تراجعوا على الجامعة، ما يحدث في الجامعة، شارع الجامعة وكليات الجامعة والمنتديات الجامعية دي المفروض أنها أماكن علمية وأماكن المفروض تخرج شباب على مستوى عالي جدا أو راقي جدا من العلم، هذه قمة المسار العلمي بتاعه. لكن للأسف الشديد الكثير من الشباب وقع في فتنة النساء وجعل الجامعة مجرد لقاء بين رجل وامرأة. لو بصيت للنوادي هتلاقي نفس المشكلة، بصيت للشوارع نفس المشكلة، بصيت للفضائيات، لأفشات الأفلام، للأفلام نفسها والمسرحيات والتمثيليات كلها قائمة على علاقة رجل ومرأة، وغالبا ما تكون هذه العلاقة غير شرعية وغير سليمة، وتنتج طبعا عن مثل هذا الكوارث الضخمة التي عرفت على سبيل المثال بالزواج العرفي أو ملك اليمين أو ما تسمعون عنه من خزعبلات كل يوم تطلع. ليه كل ده؟ لتسويغ علاقة الرجل بالمرأة وهي علاقة غير شرعية. الإسلام عشان كده أو الشرع الإسلامي وضع حدود عشان يمنع مثل هذه الكارثة. احنا دلوقتي مش بنتكلم على ذنب من الذنوب، احنا بنتكلم على ذنب يقود إلى ذنوب كثيرة، وكارثة تقود إلى كوارث أعظم، وفتنة أولى تقود إلى فتن تتبع. ولذلك وضع الإسلام حدود كبيرة جدا يمنع فيها الشباب ويمنع فيها النساء من الوقوع في مثل هذه الفتنة. الرجال يقعون في فتنة النظر وما يتلوه من محرمات مع النساء، والنساء تقعن في فتنة إظهار مفاتن المرأة والتنافس مع بقية النساء في إظهار هذه المفاتن، وبالتالي يقع كلا الطرفين في معصية الله عز وجل. من أوائل هذه الحدود التي وضعها الله عز وجل حد الحجاب، الحجاب للمرأة. الحجاب للمرأة من هذا المنظور ليس تضييقا على المرأة، يعني الإسلام مش بيضيق على المرأة، بالعكس الإسلام يحمي المرأة ويحمي الرجل، يحمي المرأة من الوقوع في هذه المعصية الكبرى التي تجر بعدها معاصي كثيرة جدا وألوان مختلفة من المعاصي، خاصة بعدد هائل من الرجال أو خاصة حتى بالنساء التي يقلدن المرأة التي أظهرت مفاتنها، ويحمي في ذات الوقت الرجال الذين يمكن أن يقعوا في الفاحشة نتيجة النظر إلى هذه النساء. حط ضوابط معينة للحجاب، ليس في الحلقة مجال للتفصيل في ضوابط الحجاب الشرعي، وهي معروفة لعامة الناس وموجودة في كل الكتب وكل العلماء بيعرفوها بيقولوها في كل الدروس والحلقات. فالمرأة تعرف حدود الحجاب الشرعي، لو لم تفعل حدود الحجاب الشرعي ما هو النتيجة أو ما هي النتيجة؟ احنا في حلقات عابر سبيل اتكلمنا كتير جدا على مقاييس الدنيا ومقاييس الآخرة، وقلنا ان الدنيا ما هي إلا قطرة في يم واسع هائل، واليم الواسع الهائل هو الآخرة. إذا فعلت المرأة هذا الموضوع وكشفت نفسها وأظهرت جسدها أمام الرجال فإنها تبذل هذا النوع من الجهد في هذه القطرة وتكون النتيجة عقاب أليم في اليم الواسع. الدنيا التي انشغلت بها عن الآخرة قد تأخذها، قد تأخذ وضعا جيدا، وقد تأخذ الباب الرجال، وقد توقع الرجال في حبائلها، وقد تقيم علاقات قوية، وقد يكون لها وضع معين اجتماعي، لكن في النهاية ما النتيجة؟ النتيجة يقولها لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم في حديث مخوف جدا لعامة نساء الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: صنفان من أهل النار لم أرهما، ما كانوش موجودين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هيجوا بعد كده. ايه هما الصنفين دولت؟ ذكر الصنف الاول: رجال يمسكون بسياط كأذناب البقر، ماسك كرباك زي أذناب البقر ويضربون بها ظهور الناس. فهذا نوع اللي هو الحكام المتجبرين المتسلطين اللي بيمسكوا الكرابيك وبيضربوا الناس. فهذا الصنف ما كانش موجود على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم وجد بعد ذلك وكلنا عاصرناه ورأيناه. ثم ذكر أن الصنف الآخر قال: ونساء كاسيات عاريات. هو يتكلم عن نساء من أهل النار، صنفان من أهل النار. قال: ونساء كاسيات عاريات. انظر إلى هذا التعبير، هي في واقع الأمر ممكن تكون لابسة زي ما هي متخيلة نفسها والناس متخيلها كاسيات، وفي نفس الوقت هي عارية لأنها لم تستر ما أمرها الله عز وجل أن تستره، فصارت كاسية من منظور وصارت عارية من منظور آخر، فهن كاسيات عاريات كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: مميلات مائلات. مميلات لقلوب الرجال، تلاقي الرجال كلهم انصرفت أذهانهن وانصرفت عيونهن وانصرف كل تفكيرهن تفكيرهم في هذه المرأة التي رأوها، و في نفس الوقت هم مائلات، يعني هم في مشيتهن وفي طريقة الكلام وفي طريقة الحديث فيها خضوع وفيها نوع من الإغواء والإغراء للرجال بهذا الميل الذي يقومون به. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن رؤوسهن كأسنمة البخت، يعني بتعمل شعرها وتزينه وترفعه بحيث ان معظم الرجال اللي ماشيين في الشارع يشاهدوا هذا المنظر. ختم حبيبنا صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله المخوف: لا يدخلنا الجنة، لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها، وإنه لمسيرة كذا وكذا. يعني هم بعيد جدا جدا عن الجنة لدرجة ان هم مش بيشموا ريحة الجنة، وريحة الجنة تشم على بعد 70 سنة من الجنة، فهم ابعد من كده كمان، ابعد من مسيرة 70 سنة من الجنة. ليه عملوا ايه النساء ديت؟ النساء ديت كشفت انفسهن كاسيات عاريات. انا لو فتحت الفضائيات دلوقتي اعتقد ان 95% 97% جايز 99% من المذيعات اللي بتشوفهم هنا وهناك، من اللي بيعملوا تحاورات مع الناس، من اللي بيقدموا حتى الاخبار او حتى البرامج الجادة، للأسف الشديد معظمهم بهذه الصورة. بل ان بعض القنوات بتمنع النساء المحجبات من الحديث في هذه القنوات، ولا بد أن تكشف نفسها. فالوضع ده هو وضع يجر إلى ما بعده، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه، لأن الكشف عن هذه العورات بهذه الصورة يؤدي إلى كوارث كبيرة جدا بالرجال وبالنساء وبالمجتمع ثم بالأمة بكاملها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال على المرأة التي تتعطر وتخرج إلى الرجال بهدف أن يشموا هذه الرائحة، مع أن سبحان الله الرائحة مفروض أنها تكون الرائحة طيبة وجميلة، لكن إن فعلتها المرأة لغير ما يحل لها من الرجال، لغير زوجها أو في غير بيتها مع أولادها أو مع أبيها، فإنها تكون في حكم خطير للغاية. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: أيما امرأة استعطرت ثم مرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية، فهي زني. انظر الى هذا التعبير، هذا ليس تعبيري انا، عشان الناس اللي ممكن تكون بتشوف الحلقه وتستصعب مثل هذا التشبيه، هذا تعبير حبيبنا صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال هذا الوصف، انه لا يحل للمراه بحاله من الاحوال ان تخرج برائحه يشمها الرجال. ليه؟ لان ده لفت نظر لهؤلاء الرجال، اول ما تبقى في ريحه جميله حتى الرجل لو مش منتبه الى ان في مراه عدت فينظر الى المراه، ثم قد تحرك فيه هذه الرائحة بعض الخواطر أو بعض الشهوات، فيكون نتيجة ذلك أن يدفع هذا إلى التفكير في الزنا. وخلي بالك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا التعبير فهي زانية، مش معناه أن هي وقعت في جريمة الزنا التي يقام عليها الحد الشرعي وهو الجلد مثلا لغير المحصنة أو الرجم للمحصنة، ولكن هو يذكر أن هذا سيكون بريد الزنا بعد ذلك، وقد تحمل المرأة التي فعلت ذلك وزرا يوازي وزر الزنا. خلي بالك برضو أن العين تزني، كما نشوف إن شاء الله في حديث من الأحاديث التالية، العين تزني، عندما تنظر العين إلى أمر محرم فهي وقعت في زنا العين. والحديث معروف عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وفي البخاري يعني ابن هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا. يعني كل الناس للأسف الشديد بتقع في حظ من الزنا وإن لم تباشر الفاحشة الكبرى. قال صلى الله عليه وسلم أدرك ذلك لا محالة، كل واحد من أولاد آدم عليه السلام. فزنا العين النظر، فزنا العين النظر، العين إذا نظرت إلى ما حرمه الله عز وجل فذلك فكأنه زنا العين، وعليه ذنب كبير ووزر عظيم لأنه يقود إلى ما بعده. وزنا اللسان المنطق، الناس التي تتكلم في الفواحش أو تتكلم بالنكات الفاضحة أو تتكلم عن عورات النساء أو تتكلم عن الفواحش بين البشر بين الناس، هذا كله من أنواع الزنا للسان. وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، وزنا النفس أنها تتمنى الوقوع في الفاحشة وتشتهي الوقوع في الفاحشة. ثم قال والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه، يعني الإنسان بعد كده إما أنه هو نتيجة هذا التفكير المتتالي في قضية الزنا أو في قضية النساء بشكل عام أو النظر المتتالي أو الكلام المتتالي، فهذا كله قد يقود إلى أن يقع الفرج فعلا في قضية الزنا، وهي كبيرة من الكبائر العظيمة جدا في الإسلام. فممكن يحصل ده كله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بهذه الألفاظ ليه؟ عشان يضع حدود يمنع الإنسان من الوقوع في مثل هذه الفواحش المتتالية، واحدة بتسلم واحدة بتسلم واحدة، وطبعا ده وضع لا يرضي الله عز وجل سبحانه وتعالى. فقلنا إن وهذا الحديث طبعا في البخاري عشان الناس برضو اللي عايزة تعرف تخريج مثل هذه الأحاديث الخطيرة. قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال نفس الكلام بالنسبة للنساء وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يبقى أمر الرجال بغض البصر وأمر النساء بغض البصر، ممكن يكون الرجال أكثر وقوعا في هذه أزمة، لكن حتى النساء أمرهن الله عز وجل بغض البصر. ليه؟ لأنها ممكن تشوف راجل فتقع هي في يعني ما يغضب الله عز وجل، أو قد تفكر هي في إظهار مفاتنها لهذا الرجل. برضو الإسلام وضع ضوابط تانية غير موضوع الحجاب وغير موضوع غض البصر، موضوع منع الخلوة، منع الخلوة، منع خلوة الرجل بالمرأة. وياما بنشوف دلوقتي يكون في رئيس عمل وعنده سكرتيرة أو راجل صاحب محل وعنده بائعة، والاتنين يقعدوا مع بعض فترة طويلة من الزمن في خلوة بعيدا عن أعين الناس. هذا الطريق قد يودي بنا إلى فواحش كثيرة جدا، وقد لا يتخيل الطرفان في بداية الأمر أن الأمر يقود إلى هذا المسار، لكن قد يقود إليه مع نهاية المطاف. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أغلق الأبواب فقال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة. والحديث كذلك في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم أكمل، وخلي بالك الكلام ده في غاية الأهمية، لأن النساء كتير الأيام دي بعد التعليم وبعد الجامعة وبعد البعثات وتقع في هذه المشكلة التي سيتكلم عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة بغير محرم، ولا تسافرن امرأة بغير محرم. المرأة ما تسافرش بدون محرم، هذا نص كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. عشان بنشوف بنات بعد كده ممكن يسافروا أوروبا، يسافروا أمريكا، يقعدوا سنة ويقعدوا سنتين ويدرسوا هناك، وطبعا شهادة علمية راقية وتعليم على أعلى مستوى، لكن السفر محرم بنص كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وأذكر هذا السفر مع قضية لا يخلونا رجل بامرأة للإشارة الواضحة إلى أن هذا قد يكون يقود إلى مشاكل كبيرة جدا. المرأة وهي بمفردها قد يطمع فيها الرجال، يجد حتى لو كانت المرأة ما شاء الله صالحة والمرأة تقية وورعة واخدة الحدود الشرعية اللازمة في لباسها وفي شكلها، إلا أن الرجال عندما يرون المرأة بدون رجل، بدون زوج، بدون أب، بدون أخ يحميها، فإنه قد يدفع هذا الرجال إلى التفكير في الفاحشة أو التفكير في الخطأ، وهذا يقود إلى أخطاء أخرى مركبة. لذلك منع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الباب وأغلقه من البداية. وهو بيقول الحديث ده صلى الله عليه وسلم كان قاعد في مجموعة من الصحابة، فقام إليه رجل، والكلام ده في البخاري، فقام إليه رجل وقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني أنا قررت أن أنا أطلع في غزوة حربية، غزوة عسكرية، جهاد في سبيل الله، وذهبت امرأتي للحج، يعني زوجتي راحت حج وأنا رايح أجاهد في سبيل الله، فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اذهب فحج مع امرأتك، اترك الجهاد في سبيل الله واذهب في رفقة امرأتك للحج، ولا تسافر امرأة بغير محرم. المرأة مسافرة فين في الحديث ده كده؟ المرأة مسافرة للحج، والذي يعني يمنع زوجها من الذهاب معها الجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اترك الجهاد في سبيل الله، والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات يخرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمنعه من هذا الخروج على عظمه وعلى أهميته، لكي لا تسافر المرأة بمفردها. الجهاد الذي سيخرج فيه الرجل ويعود عليه بنفع قد تحدث المرأة أثرا أسوأ على الأمة في معاصيه المتتالية، وعدد الرجال الذين ينظرون إليه، وقد يقع الموضوع في أكثر من ذلك. هذا كله دفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا التفضيل وهذا الحكم الذي قد نستصعبه، لكنه هو السنة النبوية والطريقة الشرعية لحماية المجتمع من الوقوع في فتنة النساء. برضو يدخل في هذا الباب تغليظ عقوبة الزنا، سواء كانت الجلد لغير المحصن وهذا الجلد يتم أمام الناس وبتكون فضيحة والموضوع كبير، أو الرجم للمحصن وأيضا يكون أمام الناس. هذا التغليظ إذن سببه أن هذه الكارثة التي يقع فيها الرجال تكون بداية كوارث أخرى كبيرة جدا على المجتمع. لذلك حذر ربنا عز وجل بهذا الحد الشديد ليمنع الناس من القدوم على مثل هذه الفاحشة. برضو دفع الشباب إلى الزواج المبكر، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والكلام ده طبعا بقوله الآن للرجال الشباب اللي ممكن يكون عنده طموحات كثيرة جدا في حياتي، وياما في ناس جم سألوني: نسافر برا، نخلص الماجستير ونخلص الدكتوراه ونرجع بعد كده نتجوز، ولا نتجوز دلوقتي؟ يا ترى أحج الأول ولا أتجوز الأول؟ هذه الأسئلة المتكررة كلها إجابتها في هذا الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لأنه إذا فعل كل هذه الأعمال الصالحة والاجتهادات العلمية والطريق السليم اللي ماشي فيه ووقع في فتنة النساء، فإن هذا يضيع كل ما حصله من فوائد أو ما حصله من علوم أو غير ذلك من أمور صالحة تكون البداية الوقوع في فتنة النساء. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يغلق هذا الباب وأمر الشباب بالزواج. حتى عندما يسعى الشاب للزواج فإنه قد يقع في فتنة النساء، وهو يذهب للزواج الحلال يقع في فتنة النساء، فينظر إلى الجميلة أو ينظر إلى ذات الحسب ولا ينظر إلى ذات الدين. وهنا يقول لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، وذكر أربعة أمور: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، ثم ختم بقوله: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهي نصيحة لكل الشباب اللي ممكن يكون بيدور على زوجة جميلة وزوجة رشيقة وزوجة لها مواصفات جسدية معينة، طولها كذا ولونها كذا، ولا ينظر إلى الدين. حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لك: اوعى تقع في فتنة النساء بأن تختار المرأة على جمالها ولا تنظر